الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قبل أن نبدأ بباب السلم لا بد أن نقف قليلا في مسألة الخلول التي تحدثنا عنها. ما هي القاعدة التي يصح فيها بيع خل بخل؟ شيء بسيط، إذا اتحد الجنس من الطرفين، عنب بعنب، رطب برطب، تمر بتمر، فإذا اتحد هذا الجنس من الطرفين صح التبادل بينهما، أو إذا اختلف الجنس مثلا، وعند ذلك مثلا تمر برطب، فالتمر لا بد أن يوجد فيه ماء، لكن مع اختلاف الجنس صح ذلك، وما سوى ذلك يعتبر باطلا. هذه قاعدة بسيطة يستطيع كل طالب علم أن يجعلها في ذهنه. إذا اتحد الجنس ما بين الطرفين، عنب بعنب، رطب برطب، صح ذلك. وإذا اختلف الجنس مثلا، عندما نقول تمر بعنب، هذا يعني فعند ذلك أحدهما مختلف عن الآخر جنسا، وفي أحدهما ماء، فإنه يصح، وما سوى ذلك لا يصح، لأننا لا نستطيع مثلا أن نجعل مثلا خل زبيب مثلا بخل زبيب، وبعد ذلك نجعل منها مثلا الماء، فإذا جعلنا الماء والماء ربوي، عند ذلك حدث الفارق ما بينهما، أو خل زبيب مثلا بخل رطب، فمثلا هنا يوجد ماء وهنا أكثرنا من الماء، فالماء أيضا ربوي، عند ذلك لا ينضبط الأمر. بعد ذلك قال الشيخ: فصل في أحكام السلم. إذا قلنا الماء مع هذا يعني معه صار ربوي. فصل في أحكام السلم، وهو السلف لغة بمعنى واحد، وشرعا بيع شيء موصوف في الذمة ولا يصح إلا بإيجاب وقبول، ويصح السلم حالا ومؤجلا، فإن أطلق السلم انعقد حالا في الأصح، وإنما يصح السلم فيما أي في شيء تكاملت فيه خمس شرائط: أحدها أن يكون المسلم فيه مضبوطا بالصفة التي يختلف بها الغرض في المسلم فيه، بحيث ينتفي بالصفة بالجهالة فيه، ينتفي بالصفة الجهالة فيه، ولا يكون ذكر الأوصاف على وجه يؤدي لعزة الوجود في المسلم فيه، كلؤلؤ كبار وجارية وأختها أو ولدها. لما انتهى الشيخ من الكلام عن بعض ما يوجد فيه من الربويات، بين لنا هذا الأمر أو هذا الحكم من أحكام البيع. لقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، ووجد الأنصار أو أهل المدينة المنورة يسلفون. ومعنى يسلفون أو يسلمون يعني يذكر الواحد منهم شيئا سيأتي أو سيحصل عنده من زرع، مثلا من قمح أو شعير أو تمر أو عسل أو سمن إلى غير ذلك، كل ذلك يمكن أن يوصف في الذمة. فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. ما هو سبب الاختلاف بينه وبين البيع؟ قلنا في البيع هنالك بيع عين مشاهدة، بينما في السلم بيع عين غير مشاهدة وأيضا ليست موجودة أصلا. وجاء الإسلام ليراعي يعني مسألة طرفين، أما الطرف الأول فهو المزارع مثلا أو صاحب الحاجة، فقد يضطر لبعض المصاريف حتى يتمم حاجته من حراثة لأرضه ومن بذار ومن سقي ومن مصروف له، وهو لا يملك ذلك المال، فيضطر في ذلك أن يبيع محصوله سلفا أو سلما، فيسلم بعد 3 أشهر، بعد 4 أشهر، بعد 6 أشهر. والإنسان الذي معه مال يستطيع أن يشتري هذا المحصول الموصوف وصفا دقيقا، عند ذلك يستطيع عند وجود المحصول أن يبيعه، فقد يباع بثمن، هذا الثمن هو أكثر من الثمن الذي كان عند العقد غالبا، ولذلك هذا يتجر بماله وهذا يبيع محصوله وكل الناس يعمل. الأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. معنى ذلك إذا تداينتم بمعنى تبايعتم في السلم، أي باع بعضكم بعضا شيئا مؤجلا موصوفا في الذمة. لكن هذا الأمر بينه النبي عليه الصلاة والسلام وضبطه ضبطا عجيبا، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إذن لابد أن يكون موصوفا صفة عالية جدا لا يختلف الناس عند هذا الوصف. مثلا لو قلت: أنا أريد منك في السلم، أسلمت ذمتك بكذا وكذا من القمح، فأعطيت مثلا القمح الجوري أو التمر العنبري إلى غير ذلك بمواصفات محددة، هذه المواصفات لو عرضت هذا التمر على عدد من الذين يعملون في هذا العمل ثم قلت لهم: صفوا لنا هذا التمر أو صفوا لنا هذا القمح، فكتبوا هذه الصفات، فلا يختلف الوصف من واحد إلى ثان إلى ثالث. إذن هذا شيء معروف تماما بينهم، لا اختلاف بين أهل الصنعة وأهل، لا عبرة لجهالة بعض الناس الذين لا يعرفون في هذا الشيء. فمثلا كل إنسان له اختصاص، فلو عرضنا ذلك مثلا على باعة الحبوب فهم لا يختلفون في وصفه، لو قالوا: هذا قمح جوري نوع أول مثلا بمواصفاته كذا وكذا، عند ذلك تم الأمر. المكيل يكون في الكيل، والموزون يكون في الوزن، والتسليم إلى أجل معلوم، والدفع إنما يكون في مجلس العقد، والعقد لابد أن يكون بلفظ السلم. لذلك قال الشيخ: وهو والسلف لغة بمعنى، أي لو قلت أسلمت أو قلت أسلفت فالمعنى واحد. وشرعا هذا بالنسبة للغة، وشرعا بيع شيء موصوف، بيع شيء موصوف في الذمة ليس موجودا، سيوجد بعد ذلك موصوف تماما، سواء كان يعني لا يهمنا أي شيء كان، مهم أن يكون مضبوطا بالصفة. فإذا ضبط في الصفة حتى ولو كان عبدا، لو قال له: أسلمت ذمتك في عبد مثلا تركي شاب كذا رباعي الطول مثلا، أعطاه أوصاف محددة لا يختلف الناس فيها، لكن هناك أشياء لا تحتاج إلى دقة عالية، يعني لا يمكن أن يقول: والله أسلمت ذمتك أن تشتري لي خيلا والله عمرها 1 سنة و3 أشهر و5 أيام و6 ساعات و7 دقائق، لا، هذا شيء مستحيل أن يأتي الإنسان به، يعني صار شيئا غير ممكن. أما عندما يقول مثلا: بلغت السنة، لم تبلغ السنتين مثلا، يعني في شيء معقول بالنسبة للسن، عندما نقول شات مثلا تصلح للأضحية، فمعنى ذلك دخلت في السنة الثانية إلى غير ذلك. أما أن أضبط هذه الأشياء التي لا يمكن للإنسان أن يأتي بها، لم يكلفنا الشارع بشيء من هذا. فهذا بيع شيء موصوف في الذمة طبعا، ولا يصح إلا بإيجاب وقبول. عندنا بعض العقود، هذه العقود جاءت بألفاظها، هنا أسلمت أو أسلفت. في مسألة الزواج عندما يقول نكحت أو مثلا تزوجت أو أنكحتك زوجتك، أيضا في ألفاظ الكتابة عندما يكاتب السيد عبده هذه ألفاظ محدودة، فينبغي للإنسان أن يراعي هذه الألفاظ ولا يصح بغيرها. بيع شيء موصوف في الذمة ولا يصح إلا بإيجاب وقبول، ويصح السلم حالا ومؤجلا. يعني لو طلب منه شيئا موصوفا في الذمة ثم أتى به بدون أجل، هل يصح ذلك؟ نعم يصح ذلك، إذا كان للأجل يصح، فمن باب أولى أن يصح في الحال. فإن أطلق السلم انعقد حالا في الأصح. طيب ما هي شروط هذا السلام؟ قال وإنما يصح السلام فيما إذا تكاملت فيه خمس شرائط. أحدها أن يكون المسلم فيه مضبوطا بالصفة، مثلا عندما نريد أن نقول عسلا، هذا العسل هنالك عسل يأتي من القطن، هنالك عسل مثلا يأتي من أزهار الجبال يسمى جبليا، هنالك عسل يأتي من زرع اليانسون مثلا، هنالك عسل يأتي من يعني كل نوع من الأشجار التي تقوم عليه النحل أحيانا في منطقة معينة يأتي منه عسل خاص. فالعسل الذي يأتي من هذه الأشياء منضبط. طيب كيف هو منضبط؟ هل يمكن أن يأتيني بالعسل مع شمعه؟ لا أعرف مقدار الشمع من مقدار العسل، فلا بد أن يكون هذا العسل مصفى، ولا بد أن يكون كما وصفت مثلا هذا والله عسل شجر الزلون مثلا، هذا نوع خاص، هذا عسل أزهار الجبال بري، هذا عسل مثلا يعيش في بعض المناطق التي تزرع فيها بعض المزروعات الأرضية كاليانسون مثلا أو كالقطن، فيختلف لونه وتختلف صفاته وتختلف سعره، شريطة أن يكون مصفى. طيب كيف يباع العسل؟ عندما نقرأ مثلا في أمثلة العرب يقول كما نوين عسل، هذا يوجد له مكيال معين، هذا المكيال اصطلح الناس عليه. طيب الآن لو قلنا هذا المكيال إذا كان يباع كيلا فإنه يكال بالمكيال، والآن جرت عادة الناس أن يباع العسل وزنا صافيا، لا بأس في ذلك إذا كنا نعرف ماذا كان يوجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يباع ذلك كيلا أو يباع وزنا، أو جرت العادة في بلدة من البلاد أن يباع ذلك ولم نعرف ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نبيع على ما جرت به العادة إما كيلا وإما وزنا. فهذا إذا كان مضبوطا موصوفا وصفا دقيقا. قد يقول قائل كما سيأتي معنا أنه لا تدخله النار، والعسل تدخله النار، العسل لا تدخله النار لتجفيف كما تدخل النار في الخبز فيختلف من خبز إلى خبز آخر، وإنما العسل الذي تعرض عليه النار أو يعرض على النار فقط من أجل أن يتميز الشمع عن العسل، فهذا للتمييز وليس للتجفيف. يعني العسل قبل دخول النار عليه الحقيقي مثلا كان يساوي 1 كيلوغرام، عند بعد وجود النار لا يختلف عن 1 كيلوغرام، لأننا عندنا في الحقيقة مثلا كيلوغرام من العسل ونصف كيلوغرام من الشمع، عندما نعرضهم على النار ينفصل الشمع إلى العسل، لو جمعنا الطرفين الوزن لا يختلف، كيلوغرام من العسل ونصف كيلوغرام مثلا من الشمع. فالنار إذا للتمييز، كذلك السمن إذا دخلت عليه النار، السمن أحيانا يوجد في داخله بعض اللبن الموجود فيه فيعرض على النار من أجل ألا يبقى شيء من هذا اللبن، فإن اللبن يفسد هذا السمن لو بقي. كذلك لو كان سمن، أنا أريد سمن غنم ديري مثلا في هذه المواصفات معبأ بالأشكال التالية، إذن انضبط ذلك الأمر، هل يصح فيه السلام؟ نعم. إذن أن يكون المسلم فيه مضبوطا بالصفة، هذا ما يسمى اليوم عندنا في بلادنا بيع على طلاع بسموه، يعني عندما يخرج الشيء فنبيعه، لكن العقد يكون قبل ذلك وتدفع القيمة في المجلس بالصفة التي يختلف الغرض في المسلم فيه، بحيث ينتفي بالصفة الجهالة فيه، ولا يكون ذكر الأوصاف على وجه يؤدي لعزة الوجود في المسلم فيه. مثلا هؤلاء الغطاصين، هؤلاء الذين ينزلون إلى البحار ويأتون باللآلئ، عادة اللآلئ التي يؤتى بها من المكان الفلاني حجمها من كذا إلى كذا، مثلا من 1 ملليمتر إلى 2 سنتيمتر، أنت تستطيع ضمن هذا الحجم أن تأخذ عددا من هذه اللآلئ التي تتصف بكذا وكذا، هذا ممكن الوجود. أما أنك تقول أريد لؤلؤة مثلا وزنها 0.5 كيلوغرام، من أين يأتي؟ ربما توجد لكن هذا نادر، وجدا نادر، فكيف تطلب شيئا ربما لا يتحقق؟ لذلك كل شيء يؤدي إلى عزة الوجود أي قلة الوجود لا يعقد فيه السنة. أو قال مثلا أنا أريد جارية، هذه الجارية أريد جارية مثلا عمرها 20 سنة ومعها ولد عمره مثلا 3 سنوات، هي وابنها، أو هي مثلا 20 وأختها 19، هذا الشيء مع الواحدة لوحدها من الممكن أن تأتي، لكن قليل جدا قد تأتي تنظر تجد الأخت أو لا تجد السابقة، تجد الأولى لا تجد الثانية، هذا شيء صعب وعزيز الوجود. ولذلك نعم هي وأختها أو هي وولدها هذا شيء صعب، ولذلك من الممكن أن تصف عبدا صغيرا يمكن أن يأتي لوحده، ومن الممكن أن تصف جارية فقد تأتي لوحده، أما أن تجمع ما بين الأمرين معا فهذا لا يعني أنه مستحيل الوجود لكنه عزيز الوجود، وهذا لا يسمح به الشارع لأن الناس يتكلفون في ذلك ما لا طاقة لهم به. إذن هذا هو الشرط الأول، أن يكون المسلم فيه مضبوطا بالصفة. مثلا أنا لو قلت أنا أريد جلدا، طيب هذا الجلد هل يصح فيه السلام؟ ننظر في مسألة الجلد، الجلود تختلف رقة وثخانة، طبعا لو جئنا بجلود البقر هل تستطيع أنت الآن أن تصف هذه الجلود؟ أما إذا وجدت بعض الآلات والأجهزة اليوم التي تستطيع أن تفصل كل مثلا سماكة على حدة، طبعا الوقت يتغير أحيانا من وقت إلى وقت آخر، أعطيكم مثال على التغير، كان إبريق الزجاج عندنا ينفخ نفخا، يعني يحمى هذا الزجاج وبعد ذلك يأتي عامل الزجاج فينفخ في فمه فيكور لنا إبريق الزجاج، لا تستطيع أن تجد إبريقا يساوي الآخر تماما بالضبط، كان لا يساوي، اليوم تستطيع بواسطة الآلات الحديثة التي صارت على أوصاف معينة في الزجاج وعلى قوالب خاصة وبحرارة معينة وبألوان منضبطة تستطيع أن تأخذ الملايين من الأباريق مثل بعضها البعض. إذا قرأنا والله لا يصح في أباريق الزجاج، أي أباريق لا يصح؟ التي ليست منضبطة، أما الأباريق المنضبطة فهذا يصح. مثلا كانوا يقولون لا يصح ذلك في الأواني، كانوا في سوق النحاسين يطرقون طرقا، هل تستطيع أن تجعل يد هذا العامل تطرق بشكل دقيق فتضبط كل السماكات الموجودة في الإناء؟ لا تستطيع أن تفعل ذلك، لكن اليوم صارت قوالب معينة تدخل قطعة معدنية من النحاس من الحديد من الألومنيوم، قطعة تماما سماكتها منضبطة وزنها منضبط، تضغط بواسطة قالب معين وبعد ذلك يعطونك مثلها عدد غير متناهي. ماذا تريد من الأعداد؟ لا يختلف أولها عن آخرها، لا تستطيع أن تميز ما بين واحدة وأخرى مهما كنت، حتى ولو كنت من أهل الخبرة لا تستطيع أن تميز واحدة عن الأخرى. كان إذن في الأواني السلام غير صحيح، أما اليوم فصار السلام صحيحا. ربما قطعة الأخشاب كانت سابقا لا تأتي قطعة مثل قطعة أخرى، لأن هذه كما كانوا يقولون هذه روح يا أخي شجرة تخرج، كيف أستطيع أن آتي لك هذا مثل هذا؟ اليوم لو نأخذ مثلا ما يسمى اليوم بالخشب المعاكس أو DNF أو ما شكل ذلك، هذه الأشياء منضبطة أم لا منضبطة؟ 1000 100 ألف لوح لا تجد فرقا ما بين الأول والآخر. إذن هذه الأشياء، الحديد اليوم كان يشكل طرقا عند الحداد، اليوم توجد معامل الصلب كبيرة جدا وتستطيع أن تصف أشياء منضبطة تماما، سواء كانت من الصفائح أو من الأشكال المعدنية. إذن كما أقول، إذا انضبط ذلك فإنه يصح، وإذا لم ينضبط أنت يجب عليك أيها الطالب للعلم أيها العامل في السلم أن تفكر في هذه المسألة تفكيرا جيدا، وهو انضبط الشيء أم لم ينضبط، اجعله في معيار الشرعي، منضبط صح فيه السلام، غير منضبط لا يصح فيه السلام. وما عليك في الأمثلة، في الأمثلة التي تأتي في الكتب تارة تكون في زمن لا يصح، ثم ننتقل إلى زمن آخر يصح فيه ذلك. الشرط الثاني ثانيها، والثاني أن يكون جنسا لم يختلط به غيره. يعني أنا عندما أطلب شيئا معينا، هذا الشيء المعين قمح، جميل، القمح مضبوط، السمن مضبوط، فهذه الأشياء المضبوطة قد نخلطها مع بعضها البعض تصبح طعاما، ما يسمى عند العرب مثلا كما سيأتي كالهريسة. ما هي الهريسة؟ هي عبارة عن لحم وقمح وكذا، هريسة بمعنى مهروسة، فعيلة بمعنى مفعولة، أي قد جمعت مع بعضها البعض وصارت طعاما. طيب هذا الطعام ما هي نسبته؟ أولا له عدة مشاكل، أولا فيه قمح، ثانيا فيه لحم، ثالثا فيه ماء، فرابعا فيه نار، كل ذلك لا ينضبط أبدا بحال من الأحوال. لذلك لما كان الأمر مختلطا لا يصح، مثلا أنا أريد قارورة عطر الآن من مسك، هذا المسك منضبط، من عنبر، العنبر منضبط، من ماء ورد منضبط، من ماء مثلا زهر منضبط، لكنني إذا جئت وأنا عطار وفكرت تفكير لو أضفت شيئا من المسك إلى شيء من الورد إلى شيء من الزهر إلى شيء من كذا، وبعد ذلك أشم الرائحة وأضيف وأضيف، هذه الخليطة تسمى غالية، هل يصح فيها السلام؟ كيف أضبط واحدة أخرى مثلها؟ هذا لا ينضبط أبدا. أكلت طعام في مطعم أعجبك، هل يمكن أن تجعل فيه سلام؟ تريد مثل هذا الطعام في اليوم الثاني؟ لا يمكن أن يأتي نفس الطعام، شكله طعمه المتقارب قد يأتي، أما لا تمييزه على النار، ربما هذا بقي على النار أكثر من هذا بدقائق، ربما يختلف مثلا نضج الخضار التي كانت استعملت في اليوم الأول عن اليوم الثاني، كل ذلك لا ينضبط. لذلك الثاني أن يكون جنسا لم يختلط به غيره. عندما نقول مثلا شعير لا يختلط به غيره يصح به السلام، قمح يصح به السلام، عدس يصح به، البقول، حمص، كذا، كل ذلك يصح فيه السلام. فلا يصح السلام في المختلط أو المختلط المقصود الأجزاء التي لا تنضبط كهريسة ومعجون، يعني معجون أيضا شيء عجن مع بعضه البعض، سواء كان عطران أو كان طعاما أو كان لاستعمال معين، لكننا لا نستطيع أن نضبط أجزاءه. فإن انضبطت أجزاؤه صح. يعني اليوم عندنا في، نأخذ مثال دقيق اليوم لضبط الأجزاء، معامل الأدوية مع بعضها البعض، هذه الكبسولات مضبوطة الأجزاء، تخلط بعدة أنواع كيميائية لكن بدقة متناهية جدا، وتخلط خلطا جيدا بدقة متناهية، يعلم الأجزاء أنه هذه فيها كمية كذا وكذا من المادة الفلانية ومن المادة الفلانية، ثم تخلط ثم تعبأ بأوزان دقيقة ضمن كبسولات معينة ثم تجعل في علب. طيب هذه كلها مختلطة الأدوية، لكنها ليست كما كان العطار يخلط الأدوية، وإنما صارت بموازين متناهية في الدقة. هل يصح ذلك؟ يصح، لا مانع من ذلك. فإن انضبطت أجزاؤه صح السلم فيه كجبن. الجبن طبعا بدين تنضبط الأجزاء مع تنضبط عدم وجود الرطوبة يعني فيه طبعا. أما إذا كان والله هذا الجبن الذي يباع وزنا بعد ساعة من الزمن يختلف فيه الوزن بأنه ينزل منه كمية من الماء، عند ذلك لا يصح. والشرط الثالث مذكور في قوله ولم تدخله النار لإحالته. طيب قبل أن نبدأ بكلمة النار، عندما نقول الجبن هيك أي جبن كلمة جبن يصح فيه، ولا لا بد أن نذكر نوع الحليب ونوع الحيوان والمكان الذي يصنع فيه؟ أنا بدي مثلا كمية من جبن الشلال، مثلا في شلال غنم وفي شلال بقر، في شلال تصنع في حلا، في شلال تصنع في دير الزور، في شلال تصنع في حما، في أي بلدتين هذه؟ كيف تعبأ؟ ما شكلها؟ ما ضبطها؟ إن عند الناس الذين يتعاملون فيها لا بد من أن يكون ذلك الضبط ضبطا محكما. قال بعد ذلك ولم تدخله النار لإحالته، يعني ليست مسألة طبخ نضعه على النار حتى ينضج وبعد ذلك نقول، يختلف النضج. يعني بعض الناس لو قلنا هذا الطعام نضج، عند بعض الناس نضج، بعض الناس ربما لو وضعته ساعتين على النار يقول إلى الآن لم ينضج. فالمسائل في دخول النار مسائل اعتبارية تختلف من شخص إلى آخر، هذه مسألة أذواق. كما قلنا في اللحم مثلا، فلو وضعنا الشواء بعض الناس ربما يضع الشواء على النار لحظة، وبعضهم أكثر وبعضهم أكثر، فالناس يتفاوتون في هذه المسألة. أو شيء، فإن بأن دخلته لطبخ أو شيء يعني للشوي، فإن دخلته النار للتمييز الشوي والطبخ لا ينضبط. أما إن دخلته النار للتمييز كالعسل والسمن صح السلم فيه. كما قلنا العسل والسمن لا يؤثر فيه، ليس فيه طبخ وليس فيه شوي، وإنما ماذا يوجد فيه؟ تمييز فقط، العسل عن السمن، تمييز اللبن عن السمن. والرابع ألا يكون المسلم فيه معينا. والله أسلمت لك في هذا الكتاب، قل بعتك هذا الكتاب، هذا إذا كان معينا لا يسمى سلما. أما أسلمت إليك في كذا وكذا ليس موجودا في مجلس العقد، مهما كانت الفترة التي تريد أن تبيع فيها بلفظ السلم قليلا جائز ذلك، أما أن يكون موجودا عند ذلك يعقد بيعا. فلو كان معينا كأسلمت إليك هذا الثوب مثلا في هذا العبد فليس بسلم قطعا، ولا ينعقد أيضا بيعا في الأطهار. لماذا؟ لأن البيع ينبغي أن يكون بلفظ البيع، وأنت قلت بلفظ السلم، والسلم ينبغي أن يكون موصوفا بالذمة، وهذا مرئيا. قال والخامس ألا يكون من معين، كأسلمت إليك هذا الدرهم في صاع من هذه الصبرة. أيضا أنت تصف ولا تعين، ما في فرق. يعني الآن أسلمت إليك هذا الدرهم، عين له في هذا في صاع من هذه الصبرة، الكوم هذا في صاع من هذه الصبرة، قل بعني صاعا بهذا الدرهم من هذا، ولا تقول أسلمت إليك، فلا يكون معينا. أما عندما تقول أسلمت ذمتك أن تأتيني بشهر كذا في سمن، هل هو معين؟ قد يقول قائل قد لا يخرج عنده السمن، لكن في قريته يخرج السمن، في بلده يخرج ذلك السمن، يجب عليه أن يأتي ولو من غير بلده. أما أنا أريد من هذه الشجرة زيتا، طيب وما يدريك أن هذه الشجرة ستعيش إلى السنة القادمة، قد تموت ولا يأتي منها زيت. أما تريد زيت من حوران، تريد زيت من حلب، من جبال الأكرار، من أي مكان تريد، ما في مانع، هذا الزيت معين. أما أن تقول من شجرة معينة من بستان معين فهذه مشكلة طبعا إن كان. أما في أراضي كثيرة ومن هذه الأراضي يعني من هذا النوع اشتهرت بنوع معين فما في مانع. أما أن يعين شجرة بعينها لا يصح. بعد ذلك قال الشيخ إذن والخامس أن لا يكون من معين كأسلمت إليك هذا الدرهم في صاع من هذه الصبرة. بعد ذلك قال ثم لصحة المسلم فيه ثمانية شرائط. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد والحمد لله رب العالمين.